والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا من ربكم

وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. إنه القرآن الكريم القرآن العظيم معجزة الإسلام وراحة النفوس والقلوب. به كان استهلال هذا اللقاء الإيماني الكريم حيث تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي من الآية 77 بعد 100 وحتى الآية 88 بعد 100 من سورة البقرة. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كما يقول تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبين. كما يقول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يدعو بدعاء إلا استجاب له، فإما أن يعجل له في الدنيا وإما أن يؤخر له في الآخرة وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل يقول: دعوت ربي فما استجاب لي. فتعالوا معا نرفع أكف الضراعة ندعو ونبتهل إلى الله ونعيش مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ جمال السيد حسين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله سبحان ربي العظيم سبحان ربي الكريم. سبحان من هو بحال العباد عليم. سيدي يا رسول الله، يا للعالمين أرسلك الله، هو البدر المنير رفيع الجاهد، هو البدر المنير رفيع جاج شريف أصله إمام المرسلين سيدنا النبي، إمام المرسلين ومنتقى سراج العالمين، وقلب ليس يغفل في منامي، وفي التسبيح دوما في وقلب ليس يغفل في منامي، وفي التسبيح دوما سليم الصدر مملوء بعلم سيدنا النبي سليم الصدر مملوء بعلم مملوء بعلم وحكمته تعالى مثالي كريم الكف أجود من سحاب سريع في العطاء وفي النوال وقلب حبيبي يا رسول الله من سواك خلقا حبيبي جل من سواك خلقا ولم يخلق مثيلك في الرجال حويت الفخر والرتب العوالي ونلت العزة مع كل الأمان فما في الملك مثلك بالرسول جمعت الفخر والرتب العوالي وحبك يا حبيبي فرض عيني وقلبي فيك مشمول الوصال صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروسي يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فلا ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا إن الله